ما شاء الله غالب الأسئلة يعني تقريبا كلها في الحج، وهذا طيب يعني هواية كثيرة جدا، أنا أحاول أن أجيب عليها قدر الإمكان بسرعة، يعني لا تنتظروا التفصيل حتى نمر على عدد أكبر. الأخ يقول: من أين يحرم من كان متمتعا، أي من أين يهل بالحج؟ المتمتع أصلا هو يحرم بالعمرة، يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو يقول لبيك عمرة وينوي فقط. فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر حتى يترك شعره ماذا إلى وقت الحج، فيكون قد انتهى ويلبس ماذا ملابسه يحل، يعني إذا جاء اليوم الثامن يحرم، هذا هو معنى هذا. وإذا كان قصده متى، كما قلنا إذا ركب في السيارة، ما أستطيع أن أفصل كثيرا. نعم، ما الأخ يقول: ما الأفضل من الأنساك؟ هذا يحتاج الكلام فيه إلى وقت طول، اختلف العلماء، بعضهم يفضل القران وهم الحنفية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاره وهو لا يختار إلا الأفضل، والحنابلة وافقوهم لمن ساق الهدي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي، ومن لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من تباطأ وتأخر في ذلك وقال: افعلوا ما آمركم به. والمسألة فيها خلاف كبير، وبعض العلماء يرى أن الإفراد أفضل لأن أبا بكر وعمر كانا يأمران به، وإن شاء الله نحن سننبه على هذا يعني بطريقة نفصل أكثر أثناء شرحنا للحديث. هنا: ما حكم صلاة النساء في ساحة الحرم، وهل صلاتهن، هو يقول صلاتهم لكننا نصحح، تعامل أو تعادل صلاة حتى وإن تعذر دخولها المسجد؟ لا، الآن نحن نتكلم أول شيء عن صلاة المرأة، الأصل في المرأة الأفضل لها أن تصلي في بيتها، هذا هو الأصل، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وبيتها خير لها، لكن هل لها أن تصلي في المسجد؟ الجواب نعم، لا تمنع إماء الله مساجد الله، هذا في الحديث الصحيح، لكن على أي امرأة كانت حاجة أو غيرها أن تخرج ماذا متسترة، ماذا كنا النساء يخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس أي الظلمة، فتخرج متسترة لا تكون متطيبة لا تفتن الناس بمزايا أن تتزين، لا. أما أن تصلي المرأة والرجل في الساحة، في الساحة من الحرم، بس على النساء دائما أن يبتعدن عن الرجال، ألا يخالطن الرجال، لأنه كما ترون منظم الحرم فيها أماكن خاصة لهن وفي أماكن للرجال. أما موضوع الساحة فهذا لا يختص بالنساء، الحقيقة لو صليت بالساحات فأنت مصل بماذا بالمسجد، لكن لا تترك صفوفا فارغة فهذا يكره، لكن لو صليت في ساحة وأنت ترى الصفوف أو حتى خارج الساحة وأنت ترى المصلين صلاتك صحيحة، لكن الأجر يختلف. عمر رضي الله تعالى عنه لما سئل عن ذلك قال: لو مد إلى صنعاء فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا المسجد مهما امتد ومهما وسع فهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: أعطاني رجل مبلغا من المال لكي أحج عن قريب له متوفى، هل يجوز لي أخذ هذا المال علما أني لست بحاجة إلى هذا المال، وهو يقول أن هذا المال قد جمعه من أقاربه ليعطيه لمن يحج عنه؟ لو أخذته وأخذت على قدر النفقة فهذا جائز، فإن كنت ممن حضر معنا كتاب الوصية فهذا يجوز، الإنسان إذا أوصى وقال أعطوا هذا المبلغ لفلان خصه به مبلغ 500 ألف 2000 3 قال أعطوه فلان ليحج عني حجة واحدة خلاص، أما لو قال ادفع هذا المال يحج عني فينبغي أن تكون ماذا أن يحج عنه بنفقة المثل ما يزاد. أما أنت هل تأخذه؟ نعم تأخذه ولك أجر أيضا، المهم أن تقصد بعملك وجه الله تعالى والدار الآخرة، لأنك إذا أخذت هذا المال أنت لست مكلفا أن تحج عن أحد، ولكن لو أردت أن تتبرع فما أحسن ذلك، يعني أنت أردت أن تحج عن أخيك المؤمن من مال من عندك لتكسب ثوابا أكبر وأجرا أعظم فلا مانع من ذلك، لكن لو أخذت المال فهذا حق لك. حتى المرأة لو لم تحج وأراد زوجها أن يحج بها لا يلزم أن يحج بها، وأيضا لها أن تدفع له ماذا؟ قيمة تكلفته. فهذه أمور متعلقة بالإنسان، وإن كان الآداب والأصل والمروءة والمعاشرة بين الزوجين أن يحج بزوجته وأن يدفع لها، هذا هو الأصل، وعاشرهن بالمعروف، لكن لو أبى لا يلزم بذلك ولا يقال بأنه واجب. الأخ يقول: ما رأيكم في من يلبس ملابس الإحرام؟ يقول: بدل اثنين يلبس ثلاثة. هذا يكون متنطعا وزائدا، هو يقول ليستر عورته. ألا يكفيك أن تستر عورتك بما ستر عورته بها محمد بن عبد الله، وهو كان أحرص الناس على ذلك، ما رأى عورة امرأة من النساء ولا رأينا عورته، وهذا جائز له، فهو الذي حدد. لكن المهم لا تأتي مثلا بإزار رقيق خفيف يرى جسدك من الله. الآن ترون الآن الإزار يأتي من المناشف هذه الثخينة هذه السميكة، فأنت تلف عليك ولك أن تربطه بالمحزم إذا خشيت ماذا؟ أن يسقط عليك. أما إذا رفعت ونزلت فهذا لا يضر، هذا أمر أنت أمرت به فعليك أن تفعل، والناس جاءوا من كل مكان كما رأيتم في حديث جابر، وتعمدنا أن يكون هو ماذا؟ موضوع درسنا، حتى نأخذ ذلك عن طريق صحابي نقل لنا صفة حج رسول الله. فلا ينبغي للإنسان كما يقول الأخ أن يضع أمورا ثلاثة: إزار الذي يتزر به، ورداء الذي يضع على منكبيه مثلا ويغطي بطنه حتى لو انكشف لا يضر، يريد أن يأتي بشيء يلف على العورة ليحفظها، لا، عورتك أبدا هي محفوظة. وكان الناس يصلون بماذا؟ بدون هذه الأشياء، حتى في قصة ماذا الشاب الصغير الذي كان يتقبل، كان يصلي بقومه وعمره تقريبا في السابعة، ماذا كان يصلي بهم، فكان ثوبه قصيرا، فإذا سجد بانت عورته، فكن النساء يقولن: غطوا عنا سورة صاحبكم، سوءة صاحبكم. فاجتمعوا فتبرعوا له بثوب، فيقول: فما فرحت بعد فرحي بالإسلام بمثل ذلك الثوب. إذن ينبغي للمسلم ألا يكون متنطعا، ويكفيه أن يكون قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اختار لذلك. وأنت أيضا بحاجة إلى أن ترتاح، ربما لو وضعت ذلك قد تحتاج إلى تحريكه، ربما تسقط شعرا، ربما غير ذلك، فالأولى أن تقتدي بمحمد بن عبد الله، فهو لا يأتيك إلا بما هو الخير، ولا يختار لك إلا ما هو أفضل لك. هذا الأخ يقول: حججت قبل 3 سنوات في صباح يوم عرفة، وخرجت من الطائف ولم ألبس الإحرام إلا في مكة المكرمة، ولما وصلت إلى مكة اغتسلت ولبست الإحرام، ماذا؟ وذهبت إلى عرفة، ماذا علي؟ أولا هذا السائل لا يخلو، إن كان خرج إلى مكة كان يكون صاحب سيارة ممن يحمل الحجاج ولم يكن قصده الحج، فلما وصل إلى مكة أراد أن يحج، فهذا هو موضع إحرامه، مكة الحاج يحرم منها، سواء كان من أهل مكة أو ممن